القدار يا مول النطف الخافي تلطف بينا فيما جرت به القدار يا الله خافي تلطف بينا فيما جرت به القدار الوافي فضلك ما يتنهى ولا تحدو صدار عجل بدواك الشافي وارحم ضعف الأمة الغرقى في الوزار قادر تبلي وتعافي وانسخ الشدة بالعفوك ما في الخبار العصيان كلنا عصيين لولا ضعف الإيمان ما يجور زمان ويولي والطغيان بالقهر جايرين المسكين الهيمان في الشقا والمحان يتمنى الموت عيان ما وجدها في حين من هم الوقت مفافي ما يتفرغ صلاة وقتها شي نهار تايف تلول وفيافي ترى يعتر ترى يطيح بين الوعار يا لطف الله ألطف بينا فيما جرت به القدار تلطف بينا فيما جود لشقي وسعيد انت الله المعبود الحليم الودود حكمك دايم منفود في الدنيا والبعيد من يتعدى الحدود يوم ضيق الحود يلقى فعل ويعود للعذاب الشديد وصحاب النجس الصافي مأواهم الجنة وحورها والتمار شلا نحكي فصافي والمحروم الشقي يدوق صد النار يا لطف الله الطف بينا فيما جرت بيه القدار الطف بينا فيما جرت بيه القدار سبيل وقلوب الناس ميل الطمع والحيال عاش مسكين دليل دون علا عليل والفجر في تفضيل عندكم طلال لو كان الإيم بخيل تمدحوه الجيل ويقولوا مروع قيل من خيال الفضال والعالم كل خوافي يخفض من رفعوه العباد مهما كبار يوجد مصباح وطافي وقبور وحفرة من جحيم فيها حشار يا لطف الله تلطف بينا فيما أجرت بيها القدار تلطف بينا فيما أجرت بيها القدار الآن في القهر تيهين ما جنبنا عصيان ما فعلنا أحسان ما خالفنا شيطان ما حسنا يقين مطال عمر خسران ونصرف البيان شوف الشي بيدبان يفقد الرحلين وينسلافك وسلافي سكنوا تحت غموق تراب غاب الخبر سعد اللي جرح ورافي يحتوي توب سريع من صميم السيار يا لطف الله خافي تلطف بينا فيما أجرت بيه القدار تلطف بينا فيما أجرت بيه القدار ونتوبوا للقهار كفى بالجهار ونقولوا يا جبار جبر اللي كسير ومحي عنا الوزار يا مقيل العطار فضلك شلا يحصار جود عنا بخير في نهاية طرز تحافي الله يعافي جميع من الضرار بجاه النبي الوافي محمد تاج المرسلين سيد البرار يا راوي خد قوافي ذكر بها ناس العقول جل الذكار والنظم معه خافي الحاج احمد الغراب لفصيح الشعار يا الله